لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية، قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلى ما تحبسونها؟ استدلت ما شاء الله عليها، استدلت بالقرآن والقياس. القرآن إذا قرأ الإنسان الآيات على علم أنها في الرجية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فأي أمر يحدث إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا؟ لا شيء. إذن الآية لا تخرجوهن ولا يخرجن في الرجعية. أما القياس فقالت كيف تحبسونها في بيتها وتقول لا نفقة لها؟ إذا كان لا نفقة لها فلما تحبس في البيت؟ وهذا قياس جلي واضح. وعلى كل حال فما ذكرته فاطمة بن قيس لا جدال فيه، لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قول لأحد بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قول مروان إن هذا العصمة وعليه الناس، فيقال إن الناس لا يحكمون بأعمالهم أو عاداتهم على الشرع، وإنما الذي يحكم هو الشرع. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة، فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. ربما يستدل في بقولها فخاصمته على أن أحكام العقد متعلقة بالموكل، لأنها هي لم تخاصم زوجها وإنما خاصمت من؟ وكيلة كما سبق. لكن الوكيل يقوم مقام الموكل، ومخاصمته مخاصمة للموكل. وأحكام العقد بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل. فمثل خيار الشر خيار المجلس يتعلق بالوكيل، يعني معناه لو وكل شخص أن يشتري له بضاعة فاشتراها، فالخيار يثبت خيار المجلس لمن؟ للوكيل. ولو اشتراه ولو وكله أن يشتري رقيقا أخل للوكيل فاشتراه الوكيل، فإنه لا يعتق عليه، لأن هذا الحكم يتعلق بمن؟ بالموكل. فالمهم أن أحكام العقود تختلف، بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل. نعم. نعم. لا، لكن هذا من باب الطرد. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. نعم. فأمرها فتحولت، هذا اجتهاد منها؟ نعم. أقول هذا اجتهاد منها؟ لا، وعموما لها أن تخرج من بيت زوجها سواء خافت أم لم تخف، لكن بقاؤها في البيت أفضل حماية لماء الزوج. نعم. إيش؟ من؟ ما أدري، لكن حتى وإن لم يكن محرما لأنه معه أهله ما في خلوة. نعم. سيأتي إلى أنه ابن عمها. ها؟

إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل كرب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت. كأنها رضي الله عنها تقلل من شأنه بيده، يعني مثل ما يفعل الناس الآن، أسامة كذا مثلا أو غير هذه الصفة. المهم أنها أشارت بيدها إشارة تقلل من شأن، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالها على شيء لا بد للمؤمن منه، وهو طاعة الله ورسوله. فطاعة الله ورسوله كلها خير، والعاقبة لمن أطاع الله ورسوله، حتى وإن توهم في أول الأمر أنه لا يستفيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تأمل معي هذه الآية، لم يقل: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فيهن خيرا كثيرا، بل قال: فعسى أن تكرهوا شيئا، ليكن أعم، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا أسامة بن زيد كرهته فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس، وفي النهاية تقول إنها اغتبطت به، وجعل الله بينهما مودة ورحمة. فإياك أن تخالف أمر الله ورسوله، أطع الله ورسوله، فإن الخير في طاعة الله ورسوله، والعاقبة للمتقين. قد لا يخطر ببالك أن هذا الشيء تكون عاقبته هذه عاقبة الحميدة، ولكن إذا كان مبنيا على طاعة الله ورسوله فهو الخير وهو العاقبة الحميدة. هي في سياق الشرط. نعم، ما هي سياق الشرط، جواب الشرط. أي، وأيضا بعد متعلق بمتعلق بجواب الشرط. هي عامة، مو من هذه الناحية. ربما نقول كلمة شيئا عامة في كل شيء، أو مطلقة أحسن، بعد مطلقة أحسن. حتى في غير الشرعية أحيانا الإنسان يكره الشيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما نستطيع الضابط، لأن هذا يرجع لكل إنسان بحسب. نعم سليم. الناس الحين عندهم قاعدة يا شيخ، أن الحرة ما تأخذ العبد. الحرة ما تأخذ العبد. إيه. ويعيبون عليهم. والعبد ما يأخذ الحرة. وعندهم أيضاً العبد ما يأخذ الحرة. كلها عندهم. هذا على ما هي صحيح. إلا العبد أهل الأمة. الأمة اشترط الله تعالى لجواز نكاحها شروط، شروطاً لا بد منها. وأما التي جرى عليها العتق ولكنها الآن حرة، فإذا كانت ذات جمال ودين تنكح. ايش؟ لا، دية العبد ما يبدأ نسبة دية الحر. دية العبد كثرة دية الحر 10 مرات. هنا توافقون على هذا؟ لأن دية العبد يا سليم قيمته، ربما يكون هذا العبد يعني جيدا في الصناعة، في الكتابة، في الخطابة، في كل شيء تساوي قيمته، أما قيمة الدية عندنا 100,000 يساوي مليون ولا لا؟ وربما يصير بالعكس يساوي 10,000. هذا الشرع إن شاء الله تعالى. دية العبد قيمته، بالغة ما بلغت. والمراد بالعبد هنا ما هو بالعبد الذي لا ينتمي إلى قبيلة معينة، العبد هو المملوك. ذكرنا فيها قولين يا رجل، لكنك نائم ذاك اليوم ممكن. اي نعم. لا ما نقول موضح، وهذاك جائز ايضا، يجمع بين انه ضراب للنساء وبين انه كثير اصفار. نعم. وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي بكر بن ابي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير، فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك كم طلقك كم طلقك؟ قلت ثلاثا. قال صدق، ليس لك نفقة، ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة بن زيد. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها، فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران، وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي، وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمن بابن زيد عندي يقول يا شيخ عندي في الحاشية هكذا هو في بعض النسخ بأبي زيد في الموضعين على أنه كنية، وفي بعضها بابن زيد بالنون في الموضعين، وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين وكلاهما صحيح، هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد ويقال أبو محمد. وكرمني الله بابن زيد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على قال حدثنا أبو بكر بالياء حدثني النون عندك بالألف؟ لا بالياء. طيب. قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير، فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك، ف فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. رضي الله عن عائشة، بل لها الخير أن تذكر هذا الحديث، لأنها تنشر السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يحيى بن سعيد بن العاص طلق زوجته، هل هو طلقها ثلاثا كما في حديث فاطمة بن قيس، أو أنه طلقها واحدة؟ ظاهر السياق أنه طلقها واحدة، وعلى هذا فلا معارضة بين حديث فاطمة وحديث يحيى بن سعيد. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. قال: تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت: بئس ما صنعت. فقال: ألم تسمعي إلى كون فاطمة؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك، أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. هذا يدل على أن قضية يحيى بن سعيد كان بائنا، فيكون موافقا لحديث فاطمة بنت قيس، لأنها قال هنا: إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة. هنا قال بنت الحكم، واللفظ الأول يقول بنت عبد الرحمن بن الحكم، لكن لا مانع يعني في التجوز أن ينتسب الإنسان إلى جده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أن أبوه عبد الله. نعم. باب جواز كل سائل لو نعم ويخلو بها أو معهما أحد، كان معهما أحد فلا بأس، أما إذا كان يخلو بها فلا بد أن يطلب من أحد محارمها أن يأتي إليها وأخذها معه. ها؟ إيه لو كان مثلا معه أمه أخته بنته. نعم. بارك الله فيك. في بعض البلاد إذا ترافع الرجل والزوجة القاضي وحكم بالطلاق، إنه يحكم لها وحكم بالطلاق يحكم لها بالنفقة لمدة عامين، وتحسب النفقة على حسب دخل الزوج وما تقدمه من بيانات عن دخل. فهل له أن يقدم إقرار مثلا بأن دخله أقل مما قدمت المرأة حتى يقلل النفقة؟ أصل له أن لا يقبل الحكم إطلاقا. هذا بالإجبار. ها؟ هذا يجبر على ذلك. يجبر عليه؟ يدفع النفقة. الظاهر أنه لا بأس، يعني كل شيء يتخلص به الإنسان من الظلم فلا حرج عليه. كل شيء يتخلص به من الظلم فلا حرج عليه. قول النبي نعم. لا ما يدل، لا على هذا العموم. اي نعم، لان طاعه الرسول طاعه لله. استمر. باب جواز خروج المعتده البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. أن تصدقي يعني تعطي الفقراء لطلب ثواب الآخرة، أو تصنعي معروفا أو تفعلي معروفا بالهدية إلى الأغنياء فإنها معروف بلا شك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث كل معروف صدقة، لكن الفرق هو أن الصدقة مرادة بالأصل يراد بها ثواب الآخرة، وأما الهدية فيأتي ثواب الآخرة بالتبع. شوف شرح الحديث هذا. فيه حديث جابر، هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة ومذهب. هذا أول ما شرح الحديث. نعم. فيه حديث جابر في إيش؟ ما قبل الشيء. ذكر الحديث ثم قال هذا الحديث دليل لخروج. لكن قلت فيه حديث جابر. أي قال في البداية فيه حديث جابر ثم قال طلقت خالتي. لما ذكر الحديث قال هذا الحديث. وأنا ذكر قبل هذا الشيء. لا ما ذكر قبل الشيء. نعم. هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة، ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا، وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية، واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك، وتذكير المعروف والبر، والله تعالى أعلم. والمعروف أن البائن لها الخروج نهارا وليلا بغير وفاة، لأنه لا حكم لزوجها عليها إذ أنها قد بانت منه، فلها أن تخرج ما دامت آمنة ليلا ونهارا، وهذا هو الأقرب للصواب. ما دامت آمنة فإنها ليست محبوسة على زوجها، وزوجها قد رغب عنها في حياته، بخلاف من مات عنها فإنه مات عنها بغير فارقها بغير اختياره، فلهذا كان له شيء من الحقوق بحيث لا تخرج المرأة المتوفى عنها. فالصواب التفريق بين المتوفى عنها والبائن، المتوفى عنها لا تخرج لا ليلا ولا نهارا إلا للحاجة نهارا أو للضرورة ليلا، والبائن لها خروج ليلا ونهارا إذا أمنت على نفسها. نعم. باب قضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ، قال حرملة حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا فيه فوائد، منها جواز المكاتبة في رواية الحديث، ولا شك أن هذا أمر لا بد منه. وكان السلف قد اختلفوا في أول الأمر هل تجوز كتابة الحديث، ولكن الصحيح أنها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكتب لأبي شات خطبته عليه الصلاة والسلام عام الفتح، ولأن هذا عمل الأمة الإسلامية، وكون المانعين يقولون يخشى أن يشتبه القرآن بالسنة، يقال أن هذا يحصل به الفرق بصفة الكتابة أو بغير ذلك. وتأتي إن شاء الله فوائد بعد هذا، والله أعلم. سم نعم نعم عند خالد أتى بها. طيب، الحقيقة من خلال البحث تبين أن اللفظ بذاته موجود عند النسائي وابن ماجه، وأما أبو داود وقبله البخاري فإن اللفظ مقارب لكن يختلف شيئا يسيرا، وقد ذكرت ذلك على سبيل الاختصار. البحث حتم البحث، اقرأ البحث. عند البخاري في كتاب الطلاق في باب قصة فاطمة بنت قيس، قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت. قال: ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم البخاري بعد هذا: باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهله بفاحشة. وفيه عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، وهو عند أبي داود كذلك. وأما لفظ النسائي وابن ماجه فمطابق للفظ مسلم، يعني ما أحد تكلم عليها بذاتها مثلا من حجر أو بالرجب، إلا من حجر ذكرها في الشرع وتكلم عليها وأخبر أن لها شواهد، وأن مجموع القصة يدل على أن الرخصة لها في الخروج من البيت كان في سببين: البذاءة، بذاءة لسانها على أهل زوجها، وخوفها من أن يقتحم عليها. ابن القيم في زاد المعاد لم أرجع إليه، راجع لن تكلم عليه. فيها أحد بعد؟ أحمد، باقي عليك 5 أيام. طيب نعم، قرأنا أحسن الله إليك الحديث. قرأناه الشيخ، قرأناه حديث سويعة. إيش؟ قل قرأناه بالأمس حديث سويعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث سويعة فيه بيان عدة المتوفى عنها زوجها، وأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا انتهت عدتها بوضع الحمل، وذلك لقول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها انقضت عدتها، أي عدة سبيعة، وقد نفست بعد موت زوجها بليال،

الأصل الأخذ بالعموم إلا إذا ورد ما يخصص. فما الذي خصص الآية هذه؟ خصصها قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قال قائل كيف تخصص عموم قوله والذين يتوفون منكم بعموم قوله وأولاة الأحمال؟ لأن أولاة الأحمال يشمل المتوفى عنها وغيرها، ففيها عموم وهذه فيها عموم. قلنا نعم، بين الآيتين عموم وخصوص من وجه. فقوله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا خاص بالمتوفى عنه، عام للحامل وغيرها. وقوله أولاة الأحمال أجلهن خاص بذوات الأحمال، عام إيش؟ بالمطلقات والمتوفى عنهن. ولهذا لولا الحديث حديث سبيعة لقلنا إن الواجب على المتوفى عنها إذا كانت حاملا أن تعتد بأطول الأجلين، لأنه لا يمكن العمل بعموم الآيتين إلا على هذا الوجه، أن تعتد بأطول الأجلين. فمثلا إذا وضعت قبل 14 قلنا انتظري إلى 14 حتى نأخذ بعموم والذين يتوفون منكم. وإن تمت الأربع والعشر ولم تضع قلنا انتظري حتى تضع، لقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا هو مقتضى القاعدة فيما إذا تعارض عامان وخاصان من وجه فإنه يحكم بعموم كل واحدة في محلها. لكن إذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا قياس، والقاعدة ما جاءت به السنة. فصار عموم قوله وأولاة الأحمال يقضي على عموم قوله والذين يتوفون منكم، وتكون المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت ولو قبل أن يغسل ويدفن انقضت عدتها وحلت للأزواج، والحديث واضح في هذا. وفيها أنه يجوز للمرأة إذا انتهت عدتها من الوفاة أن تتجمل، يعني أن تعود إلى لباسها العادي ليعرفها الناس ويخطبوها. وليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق متجملة حتى يخطبها الرجال، بل المعنى أن يعرفها الناس. ومن المعلوم أن الذي يعرف المرأة في البيوت إنما هن النساء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سبيعة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل بينها وبين أبي السنابل الخلاف، فأبو السنابل رضي الله عنه يقول لا تنقضي العدة إلا بعد 14، وهي تقول إنها انقضت. والمرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم نعم يا سليم. إن إيش؟ نعم. لا لو عندها خبر ما عادت إلى العدة، يعني هي لما قال أبو السنابل جمعت عليها ثيابها وتركت ثياب التجمل. هي فاهمة مثل ما فهم أبو السنابل، هي أخذت بعموم أولاد الأحمال وهو أخذ بعموم والذين يتوفون منهم. ما بعد نكمل ألفاظ الحديث عشان ربما تسمع عنه يكون موجود. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة قد حلت

قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنتفض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. نعم. أولا الإحداد معناه اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى الجماع، هذا هو الإحداد، وهو من حق الزوج على زوجته، فتترك الطيب بجميع أنواعه إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ فرصة من قطن أو شبه أو شبهه وتمسح به مكان الحيض من أجل ذهاب الرائحة. ثانيا تجتنب الكحل لأنه جمال تجميل العين، تجنب الكحل على كل حال، حتى لو احتاجت إلى الكحل فإنها لا تكتحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة التي اشتكت عينها أو عينها يجوز وجهان أن تكتحل، حتى قال ابن حزم رحمه الله لو أنها خافت العمى فإنها لا تكتحل، وذلك لأن مفسدة انتهاك الإحداد محققة وبرء العين بالكحل إيش غير محقق، قد يكون ولا وقد لا يكون، فلا يمكن أن يفعل المحظور من أجل توهم حصول المطلوب. الثالث أن تجتنب الحلل بجميع أنواعه سواء في الأذن أو في الرأس أو في اليد أو في الرجل أو في الصدر، في أي موضع كان تجتنب الحلي بجميع أنواعه. فإن قيل إذا كان عليها سوار لا يخرج إلا بقص، قلنا فلتقصه، يجب أن تقصه. عليها أسنان من ذهب للتجمل لا للحاجة، هل تخلعها؟ نعم تخلعها، لأن التي للتجمل هي عبارة عن تلبيس السن بهذه القطعة من الذهب وليس للحاجة فتخلعه. فإن كان تخشى أنها لو خلعته لا انخلع السن فتبقيه، لكن لا تحرص على خروجه، بمعنى أن لا تحرص على التبسم أو الضحك فيخرج. الرابع ثياب الزينة، ثياب الزينة يعني الثياب التي تلبسها للتجمل، فأما اللباس العادي فهو جائز المحادة بأي لون، أخضر أصفر أحمر بأي لون، لكن الممنوع هو إيش؟ التجمل، كما مر علينا في حديث صبيحة تجمل الخطاب، فلا يحل لها أن تتجمل. الخامس البقاء في البيت، فلا يحل لها أن تخرج من البيت، يجب أن تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة، ولا تخرج إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل. الحاجة في النهار كأن تخرج للمستشفى أو لإثبات حصل الوراثة أو لغير ذلك، لكن هل تخرج لحاجة غيرها؟ الجواب لا، فلو كان لها أم وأمها تود أن تأتي إليها ابنتها وهي محادة فلا تخرج، لأن الحاجة هنا لمن؟ الحاجة لغيرها، إلا إذا كانت لو انحجبت عن أمها ضاق صدرها وقلقت، فهنا تذهب تزور أمها من أجل مصلحتها هي. أما في الليل فقالوا إنه لا يجوز أن تخرج إلا للضرورة، لأن الليل لا سيما في الليل فيما سبق، الليل فيما سبق ظلمة ويخشى عليها من الفساق، أن يداهموها في الأسواق، فلهذا لا تخرج إلا للضرورة. فما هي الضرورة؟ الضرورة مثل أن تأتي أمطار وتخشى أن يسقط السقف عليها، أن يكون في البيت حريق، أن لا يمكن أن تخشى على نفسها أن يقتحم عليها في الليل، فهذه ضرورة. أن تخشى على نفسها من ضيق الصدر الشديد الذي ربما تستولي عليها الجن في هذه الحال أو الشياطين. فالمهم أنها تخرج للضرورة بالليل وفي النهار للحاجة، فخروجها في النهار أخف. فأما مكالمة الرجال فلا بأس بها كغيرها تماما، وكذلك نظرها للرجال، وكذلك دخول الرجال عليها، وكذلك مكالمتها في الهاتف، كل هذا لا بأس به، هي وغيرها على حد سواء. فصار الإحداث تعريفه اجتناب ما يرغب في جماعها وما تتجمل به، وهذا واجب في عدة الوفاة فقط، أما غيرها فلا يجب الإحداث. في هذا الحديث فوائد، منها أن الإحداد على الميت في ثلاثة أيام فأقل لا بأس به، سواء كان زوج أو غير زوج، لكن الزوج يمتد الإحداد إلى كم؟ إلى انتهاء العدة، بأربعة عشر وعشر أو بوضع الحمل. لكن كيف الإحداد على غير الزوج؟ مثل أن يغلق الإنسان دكانا، أو يكون عند الإنسان موعد للخروج للنزهة فيدع النزهة، أو يكون له مجالس معتادة كالذين يعتادون القهاوي مثلا ويتأخر. المهم له أن يعطي نفسه الحرية في فسح الحزن حتى لا يكتمه في نفسه فيتأثر به أكثر، فرخص له الشارع، لكن في مدة ثلاثة أيام ولا تزيد. وهل هذا أمر مطلوب؟ الجواب لا، هو غير مطلوب، لكنه مأذون فيه. فإذا عجز الإنسان عن الصبر ورأى أن ينفس عن نفسه بهذا الإحداد فلا بأس، ولكن لو صبر وخرج مع الناس وكأن شيئا لم يكن كان هذا هو الأفضل، وهذا هو الأولى بالمؤمن، أن يصبر على قضاء الله وقدره. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على المرأة ترك الاكتحال إذا كانت محادة، ولو كان ذلك للعلاج، وسبق بيانه أن ارتكاب المحرم مفسدة معلومة، وبرء العين بالكحل غير معلومة وغير محقق. ومن فوائده صحة ما قال أهل العلم رحمهم الله أنه لا يحل التداوي بالمحرم، فالمحرم لا يحل التداوي به أبدا، لأنه لو كان فيه خير إيش ما حرم، فهو شر. فكل شيء محرم فإنه لا يجوز التداوي به. وقد اشتهر عند العامة القول بأن دواء الشهاقة لبن النهاقة. إيش معنى هذا؟ الشهاقة يعني الكحة التي يشهق من الإنسان، إذا ثارت عليه فدواؤها لبن النهاقة. ما هي النهاقة؟ الأتان، حمارة. هذا عند العامة يدعون أن الرجل إذا أصيب بالكحة فليشرب لبن الحمارة ويبرأ، وهذا كذب، ولا يحل لبن الحمير للتداوي. شرب الخمر، لو قال طبيب من الأطباء لمريض اشرب الخمر وتبرأ، فهل يجوز شربه؟ ما يجوز. طيب لو أن الإنسان عطش عطش عطشا شديدا وليس عنده إلا كاس خمر أيشربه؟ لا يشربه. ليش؟ قال العلماء إنه لا يزيده إلا عطشا لا ينتفع به، ولهذا يجوز أن يشربه في الحال التي ينتفع بها فيما لو غص بلقمة وليس عنده إلا كاس خمر فله أن يشرب منه جرعة يدفع به اللقمة، لأن هذا ضرورة نعلم أنها تزول بتناول الخمر. فإن قال قائل ما تقولون في بعض الحبوب أو الأشربة التي يجعل فيها شيء من الخمر يعني من الكحول، قلنا هذه ينظر إن كانت تسكر فحرام لأنها خمر، وإن كانت لا تسكر ولو أكثر الإنسان منها لا تسكر فإنها حلال. فمثلا إذا كان 5% فالظاهر أنه لا يسكر ولو أكثر منها لا يحصل به السكر، فنقول هذه حلال لأنهم يجعلون الكحول في بعض الأدوية من أجل أنه يحفظها يعني لمصلحة الدواء. فإن قال إنسان كيف تقولون بجواز أكل أو شرب ما اختلط به الخمر إذا كان يسيرا وقد جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، قلنا نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني معنى الحديث أن هذا الشراب لو أكثرت منه لحصل السكر إذا شربت قليلا لا يسكر فهو حرام، هذا معنى الحديث وليس المعنى ما كان فيه قليل من مسكر فهو حرام، ليس هذا معنى الحديث، بل معناه أن الشراب إذا كان الإكثار منه مسكرا والإقلال منه لا يسكر صار الإقلال حراما، وهو ظاهر على القواعد، لأنه إذا لو جوزنا اليسير مما يسكر كثيره لأدى ذلك إلى التمادي في الشرب حتى يصل إلى حال السكر. طيب من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا علم الحكم أن ينهزم أمام التكرار أو أمام الكلام فيه، متى علمت أو غلب على ظنك أن هذا حكم الله ورسوله فلو كرر الإنسان عليك 1000 مرة لا تطع، ولو تكلم الناس فيما أفتيت به لا ترجع ما دمت تعلم أن هذا هو الحق. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه هذا الأمر، كحل هذه المرأة المريضة في عينها فأبى عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي الإنسان إذا علم أن الحق في شيء فلا يتراجع، لكن لو بين له خطأه وجب عليه أن يرجع، وجب عليه أن يرجع، ولا يمنعه ما قضى به بالأمس أن يقضي بالحق في اليوم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي تطبيق الحكم بالفعل لأن ذلك أقنع للنفوس. وجهه أن أم سلمة مسحت عارضيها بالطيب وهي لا تريد أن تطيب لكن تريد أن تبين الحكم الشرعي في أن المرأة لا تحد على ميت فوق 3، فبيان الأحكام الشرعية بالفعل أوقع في النفوس. ولهذا كان العلماء أهل القدوة إذا أرادوا أن يقتنع الناس بفتواهم فعلوها هم أولا حتى يقتدي الناس بهم. ذكروا أن شيخ الإسلام رحمه الله لما نزل التتار في دمشق في رمضان أفتى الجند أن يفطر، ولكن غيره منع من فطره قال إن هؤلاء ليسوا مسافرين ولا إيش ولا مرضى، فلا يباح لهم الفطر لأنهم في البلد، ولكنه رحمه الله قال إنه يجوز لهم الفطر، واستدل بحديث واضح عند التأمل، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى فتح مكة في رمضان أمرهم في أثناء الطريق أن يفطر، وأمرهم أن يفطر، ولما قربوا من مكة قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فالفطر أقوى لكم. فهنا علل الفطر ليس بالسفر بل قال أقوى لكم، فدل هذا على أن المجاهد إذا كان أقواله أن يفطر فإنه يفطر ولو في بلده. ثم صار رحمه الله يحوم بين صفوف المقاتلين وفي يده خبزة يأكلها أمامه لأجل أن يقتنع وأن يعلم أن الرجل إنما أفتى بما يرى أنه الحق، وهذه من سبل الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك أيضا لو أن الناس اختلفوا في أكل شيء، أحد يقول حلال وأحد يقول حرام، وكان العالم ذو القدوة يرى أنه حلال لعدم الدليل على التحريم، فتناول منه من أجل أن يقتنع الناس لكان هذا خيرا، وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث بيان عظم حق الزوج على زوجته، وذلك أنه يجب عليها الإحداد لموته، ولكن لماذا كان 4 أشهر و10؟ قال بعض العلماء إنه احتياطاً للحمل، لأن الحمل بعد 4 أشهر و10 تنفق فيه الروح، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الحمل يعلم بما دون ذلك، يعلم بأقل من هذا. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لما كانوا في الجاهلية تعتد النساء بحول كامل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم العدة بثلث الحول وهو 4 أشهر و10، وثلث الشهر ونعم وهو 4 أشهر بدون 10، وثلث الشهر وهو 10 أيام. هذا ما يظهر لي والله أعلم، وقد يقال إن هذا من الأمور التعبدية وليس لنا أن نتكلم فيه، بل نقول سمعنا وأطعنا. نعم. والله أنت بالنسبة طالبات المعلمات والموظفات العدة، هل قلنا بذلك من الحاجة أم من الضرورة؟ لا، هذا من الحاجة، فتدرس بالنهار إلا إذا أذن لهن من قبل الجهة المسؤولة، فهنا لا حاجة. نعم. تجزيش؟ تلبس المرأة أسود؟ لا أبدا، لا يلزم من الإحجاج أن تلبس الأسود، وذكرنا لكم قبل قليل تلبس ما شاءت من الألوان إلا ما يعد تجملا. نعم. امرأة قضى عليها امرأة قضى لها القاضي بأنه لا عدة لها، لأنه حكم لها بأنها لم يدخل عليه زوجها، وزوجها أنكر الدخول، وهي تقول دخل للوثيبين، أما ظاهرا لا يلزمها أن تعتد، وأما باطنا فيلزمها أن تعتد، لأنها تقر بأنه لزمتها العدة، لكنها في هذه الحال لو مات الزوج لا ترث، ولو ماتت وجب على أهلها أن يقول للزوج أن المرأة تقر بأنك داخل بها، وأنها مع أن مسألة الميراث إذا ماتت سواء قبل الدخول أو بعده يثبت الإرث. أنا غلطت 3. طيب، هذه مسألة البعرة، هذه يعني يدلك على مسألة على جهل العرب، هذا العذاب الأليم. إذا مات زوجها يقول دخلت حفشا، الحفش هو عبارة عن بيت صغير حقير، يعني خيمة صغيرة في وسط الخيمة أو في خارج الخيمة، المهم أنه حقير صغير، وتلبس شر ثيابها، أشيم ما أنت من الثياب تلبس، نعم، لا في اللون ولا في الجدة ولا في غيره. ثالثا، ولم تمس طيبا ولا شيئا، حتى الماء لا تلمس الماء، تبقى في عفنها ونتنها وحيضها وعرقها لمدة سنة كاملة حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة أو بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به. الظاهر والله أعلم أن ذكر الطير والشاة على سبيل المبالغة، لأن معنى تفتض به أي تمسح به فرجها وما حوله، وهذا لا يتأتى في الحمار، اللهم إلا أن تأخذ بذيل الحمار أو بأذن الحمار يمكن، لكن في الحمار كله لا يمكن. الطير يمكن، تأتي تتابع عصفور أو حمامة أو ما أشبه ذلك تفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. لماذا؟ من الرائحة الكريهة العفنة، نعم. وسبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يبقيهن حياة لهذا المدة مع الرائحة الكريهة وعدم التنظف في الماء، نعم. والظاهر أيضا أنها لا تقص أظفارها ولا تمتشر، تبقى هكذا في أسوأ ما يكون من حال ومنظر، ثم تخرج فتعطى بعرة. من بعر البعير تعطى وترمي بها وانتهى كل شيء، هذا فتح الفيش للزينة، نعم، ترمي بها، إشارة إلى إيش؟ إلى أن كل ما مر عليها فهو أهون من رمي هذه البعرة. اللهم لك الحمد، جهل عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أهل هذه المرأة التي اشتكت عينها، ذكرهم بهذا، قال: كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت. نعم. وماذا قال؟ ما زاد عن الأثار التي ذكرت البارحة. على كل حال، حتى لو ثبت هذه اللفظة فإن قول رسول لا نفقة لك ولا سكنى صريح في هذا، إذا لم يكن لا سكنى ولا نفقة فلا أنت أن تعتد بما شاءت. نعم. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع